بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. عندما نتكلم أو في الدروس السابقة كنا نتكلم عن كيف تكون شخصية المسلم، وكيف يكون المسلم، حال ما هو حال المسلم مع ربه، مع نفسه، مع أولاده، مع زوجه. اليوم ما هو حال المسلم مع صلة رحم؟ صلة الرحم، عندما ينظر الإنسان في أحوال المسلمين الآن يجد قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام، اللهم سلم، قطيعة الأرحام، حتى أصبح الأخ لا يسأل على أخته، والأخت لا تعرف من هو أين الأخ، والأب والابن قاطع لأخيه أو لأخته أو لأبيه أو لأمه. أصبحت قطع الصلاة، صلة الرحم، أمر وكأن ذلك هو العرف، ولم يعرفوا أن هذا الأمر شديد عند الله. ولذلك كان لابد لنا أن نتعرف كيف يكون المسلم مع أقربائه وذوي رحمه. النقطة البداية عندما أتحدث في هذه النقطة لابد أن أحدثكم من هو الرحم، من هو الرحم اللي ألزمنا الإسلام أننا نصله، وإن القاطع الرحم يعني ذنب كبير عند الله عز وجل. من هم الرحم؟ هل يعتبر مثلا ابن الخالة وابن العمة وبنت، يعني كل ذو الرحم ممكن يكونوا برضو من ضمن الرحم أم لا؟ سؤال يسأل العلماء في هذه، من ضمن الأسئلة التي تسأل العلماء، هذا السؤال: هل ابن عمتي رحم؟ هل ابن خالتي رحم؟ هل بنت عمتي؟ أو العكس. يعني قيل هم من جملة الأرحام الذي ينبغي صلتها والإحسان إليها، ولكن هل من الرحم التي يجب صلتها بلا خلاف بين الفقهاء؟ ابن الخالة وبنت العمة، هل دول من الصلاة الرحم؟ يعني النقطة دي دايما الناس بتسأل عليها على فكرة. قيل الرحم رحمان: رحم محرم ورحم غير محرم. ما هو الرحم المحرم؟ لا، الرحم المحرم اللي هو يحرم عليك نكاحه، يحرم عليك نكاحه زي أخوك، عمك، خالك، جدك، وللولد الأم، أخته، الخالة، العمة. ولذلك هذه هي الأرحام التي تسمى الرحم محرم. وأما الرحم غير المحرم، كل يعني ما يحرم، اللي هو الأول هو الذي يحرم، التي تحرم نكاحها، زي إيه بقى؟ كالآباء والأمهات والأخوة والأخوات والجدات والأجداد، وإن علوا والأولاد وإن سفلوا نزلوا والأعمام. إحنا بنيجي بقى بالتضرر من الأقرب فالأقرب، ثم يأتي بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، دول كلهم محرم إيه؟ نكاح. كل دول طبعا إيه؟ هم دول الرحم والرضاعة طبعا بندخله في الأخوات. أما بالنسبة لأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الخال أبناء الخالات، فليسوا من الرحم المحرم لجواز التناكح معهم كما ذهب بعض الفقهاء. ولذلك يقول بعض الفقهاء أن الرحم الذي يجب صلتها يجب هي الرحم المحرم، بعض العلماء قالوا كده، اللي هي واجب عليك فرض عليك فرض، اللي أنا ذكرتهم فرض على الإنسان. أما غير المحرم فيقول بعض أهل العلم فيستحب صلتها ولا تجب. مثال من اللي قال كده؟ قيل الحنفية وغير، وهي وعند برضو المذهب عند المالكية، وقال ذلك بعض الحنابلة. وقالوا حجتهم في كده إيه؟ لأنه لو وجبت لجميع الأقارب، لو كانت صلة الرحم وجبة لجميع الأقارب، يقول هؤلاء لو وجبت صلة جميع بني آدم كل الناس هتبقى شبكة بعضها، ولذلك يتعذر هذا. وذلك يدل على ذلك تحريم الجميع الجمع بين أختين. الأمر ده بيقولك عشان كده الجمع، يعني يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة والعمة والخالة وهكذا. القول الثاني، القول الأولاني هذا. القول الثاني بيقول لا، يجب الصلة للكل، كل اللي أنا قلتهم دول، حتى من الخالة ومن العمة كل دول. وهو وذلك قول الحنفية والمشهور عند المالكية أيضا، وفيه نص للإمام أحمد وللشافعية. يقول القاضي عياض صلة الرحم درجات، بعضها أعلى من بعض، وأدناها أدنى هذه أدناها ترك المهاجرة. يعني هو ابن خالتك ولا ابن عمتك ولا كذا، يعني فيه قرابة لكن تترك المهاجرة، ولا بد أن يكون الوصل حتى ولو بالسلام ولو بالكلام، واختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو إيه مستحب. ولذلك الواجب اللي هم ذكروا في الأول، الوالد والوالدة والعم والعمة والأخ والأخت، كل هم الذي يحرم إيه؟ لأن دايما يسألوا طب مين المحارم؟ من هم المحارم؟ اللي هو محرم نكاحه، اللي تجمعين وتقول محرم نكاحه. ما هو واجب المسلم مع أقربائه؟ درس اليوم يا أحبائي. وإيه سبب قطيعة الرحم؟ ما هو السبب في قطيعة بعض الأرحام؟ تجري بعض الأخوات يمكن ما يعرفوش بعض، والبعض يعرف بعض في المناسبات، والبعض يكون هاجر بعضه، والبعض يمكن يعرف بعض لو جاء العيد، يمكن ربما يبقى دي زيارة العيد. المسلم مع أقربائه وذوي رحمه. قيل سبحان الله، الأرحام لا يقتصر المسلم على والديه وزوجه وأولاده، ما تقتصرش علاقته على زوجته وأولاده فقط، بل لا بد أن يتعداها إلى أقاربه وذوي رحمه، ويشمل كل هؤلاء بالبر. واجب علينا إن له رحم يسأل نفسه، هل هو مقصر مع رحمه؟ مع رحمه؟ هل هو مقصر في زيارتهم؟ مقصر في السؤال عنهم؟ مقصر في إفادتهم؟ مقصر في الإحسان إليهم؟ ولذلك قيل الإسلام حفاوة الإسلام بالرحم. يعني الإسلام جعل الرحم إيه؟ مكانة كبيرة جدا. دليل ان من ضمن العبادات اللي تتقرب بها الى الله عز وجل انك تصل رحمك. زي لذلك هنا في اشياء كثيرة هنتكلم فيها ان شاء الله. حفاوة الاسلام بالرحم، ان الاسلام حفى بالرحم حفاوة ما عرفتها الانسانية في غير ذلك الدين، فاوصى الاسلام بها، ورغب الاسلام في الصلة، وتوعد الاسلام من قطع. الناس خلفت في الرحم وقسمت في الرحم إلى ثلاث، إما واصل الرحم، وإما قاطع الرحم، وإما مكافئ. إما واصل وإما قاطع وإما مكافئ. الواصل من إذا وصلت رحمه، ها؟ لا، من قطعته رحم وصل، ده الواصل. ما هي قطع؟ ما بيقول لا يبالي، لأنه علاقته مش معاهم أصلا. أنت مع العلاقة اللي أنت بتعمليها مع رحمك ليست علاقة معهم أساسا. أنت العلاقة اللي أنت بتقومي بها هي علاقة مع الله. أحسني أو أسيئي كما تشائي، اعملوا شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني الأمر محتاج إيه؟ افهمي فقه المسألة. أنت بتصل الرحم ده وأنت نيتك فيه، وأنت مستحضر نيتك إيه؟ أنت بتتصلي بتصلي رحمك، نيتك إيه في صلة الرحم؟ إرضاء الله عز وجل. إذن الأمر شديد، أنت واصلة مهما قطعوا، أنت قاطعة لأنهم بيقطعوا وأنت كمان بتقطعي. هي ما كلمتكيش وأنت ما بتكلميهاش، أخوك مش بيكلمك وأنت بترفعي سماعة التليفون تقول له إزيك، ما بيردش عليكي، مش مشكلة إنه يرد عليك. يعني أكلم معلش، أنت بتعمليها مع الله، اتصلي بيه تاني ما هيردش عليكي، معلش اتصلي بيه تالت، ما لا تقطعي أبدا إلى أن ينقضي أجلك وأنت واصلة واصلة واصلة، تكتبي عند الله واصلة، تكتبي عند الله واصلة، وهو يكتب عند الله قاطع. سواء هذا مع أختك أو عمتك أو خالتك أو أي حد من الرحم اللي أنا قلت لكم هو إيه؟ الرحم اللي هو محرم نكاحه، اللي هو داخل في كلمة يشمل كلمة الرحم. أدل الإسلام أو حفاوة الإسلام المبالغة بالرحم من تلك الصورة الرائعة رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرحم، وقال في العبد في ذلك العبد، شوفي تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في الساحة الكبيرة التي خلق ربي فيها الخلق، فتستعين بالله من قطعها. الرحم تستعين بالله ممن قطعها، فيجيبها الله عز وجل إلى سؤالها أتحب أن أصل من وصلك، فيصل من وصلها. أختي بتتصل بأخوها، أيتها الواصلة أبشري يصلك ربك، ويقطع من قطعها. وأنت يا من قطعت، أتظن أنك تقطع وأن الله يصلك؟ أبدا. وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك؟ أيتها القاطعة، أما ترضين أن يقطعك ربي أو يصلك؟ تحب إيه؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ما شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. انظروا انظروا إلى الإثم الشديد، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى من قطع رحمه، قال فيهم ربي هؤلاء الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله العفو والعافية. جاءت آيات القرآن في ذلك تؤكد أو تؤكد على منزلة اللي هي صلة الرحم، خاصة كمان يطلب الإسلام والإحسان إلى الرحم، ليست فقط صلة لكن إحسان إليها، وأيضا إرهاف المشاعر الإحساس بهذه الوشيجة وهذا الرباط وإعطاء الحقوق وعدم الخدش لهذا الرباط أو مس ذلك الرباط بظلم أو أذى، محذرة من الإساءة إليهم، يحذر القرآن من ذلك. فين في كتاب ربي؟ يقول ربي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام، أمر بتقوى الله ثم ثنى بصلة الرحم، اتقوا الله الذي تساءلون وثنى بالأرحام، وذلك تأكيدا لعظمة هذه منزلة صلة الرحم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يقول في الآية وآتِ ذا القربى حقه والمسكين، وآتِ ذا القربى حق، من ضمن الحقوق الشديدة على الإنسان أن يؤدي حق القريب ولو لم يؤدي القريب هذا الحق، حتى لو القريب ما أداش الحق أنت مسؤولة أن تؤدي الحق. يقول يقول ربي سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل تأتي مرتبة القربى في البر بعد الوالدين، في أمر الوالدين شديد إزاي، تأتي القربى من شدة عظمة هذه الوشيجة أو هذا الرباط عند الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن وصل. والله اللهم أعد يا رب العالمين على كل من قطع، أعد عليه عقله وتمييزه لهذا الأمر الشديد. التوجه القرآني الحكيم يتدرج في هذه العلاقة من الأعلى إلى الأدنى حتى تسلم العلاقات الإنسانية بين الناس، ويمتد البر إلى ذوي القرابة فتكون العلاقة طيبة وتكون المودة قائمة في هذه الأسرة. ولذلك ابتدى بداية بالبر إلى الوالدين، ثم القرابة، ثم الذي يلي ذلك، ثم الأدنى فالأدنى، حتى يسود المجتمع روح الإيه؟ المودة والترابط والمحبة. وهذه هذا الأمر لابد أن يكون، كل مجتمع مسلم لابد أن يكون كذلك. صلة الرحم من الأصول الكبرى في الدين، صلة الرحم من مبادئ الإسلام. ولذلك هنا انظر إلى لما سأل أبو سفيان ماذا يأمركم به نبيكم، قال إيه؟ فأجابوا قال يقول لنا أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، ويأمرنا بالصدق، ويأمرنا بالعفاف، ويأمرنا بالصلاة. أسس الإسلام، يعني أقيم الإسلام في البداية على إيه؟ على أن الإنسان يبقى عنده صلة بهذه الرحم. ولذلك هنا جاءت صلة الرحم من معالم هذا الدين الكبرى التي تميز بها الدين الإسلامي. الدين الإسلامي فيه ترابط، فيه محبة، وفيه علاقات طيبة في الأسرة، علاقات طيبة بين الإنسان وبين أرحامه. في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال، حديث كده مشتمل على جملة من قواعد الإسلام وأدبه، ويقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمكة أول النبوة، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني ربي أو أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك الله عز وجل؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. الحديث رواه مسلم. يعني شوفي من ضمن، شوفي أنا بيرسي قواعد التوحيد، ومن ضمن الأسس والأصول التي لابد أن يكون عند المسلم صلة الرحم. وكم من إنسان ناسى صلة الرحم. واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قدم في ذلك الحديث صلة الرحم لمكانتها وعظم صلة الرحم والثمرات التي تحدث للإنسان، ثمرات كتير جدا جدا تحدث للإنسان بصلة الرحم، أنا أذكرها بإذن الله. يقول العلماء من هنا استفادت النصوص التي تحض على صلة الرحم وتراغب فيه وتحذر تحذيرا شديدا أن يكون الإنسان قاطعا لرحمه ويتوعد ذلك. فيقول أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بين لي عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث متفق عليه، كل حديث يأتي وتصل الرحم. ولذلك قيل من أجل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، بل هي من أعظم البركات في حياة الإنسان، لو عايز الإنسان يبقى حياة فيها بركة يصل رحم. من الأسباب الموجبة للبركة في حياة الإنسان إنه يصل في البركة. نعم. ولذلك يقول إن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه بركة الرزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي يحب إنه يوسع ربي في رزقه ويطول عمره. وقيل في إطالة العمر معاني سأذكرها إن شاء الله بإذن الله، قيل إطالة العمر على حقيقتها، وقيل إطالة العمر أن العمر قد يكون قصيرا لكن العمل فيه إيه؟ مبارك. يبقى عندك، يبقى مثلا تمر عليك السنة وكل هذا العام مليان بركة، أعمالك صالحة، ولكن ممكن جدا إنسان يمر عليه عام بأكمله ولو جيت شفت الأعمال الصالحة اللي عملها في هذا العام ولا تجدي عملا صالحا مر عليه، بل قاطع رحمه وعاقل والديه أو كذا أو كذا. ولذلك هنا فهذه بركة الواصل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بركة في عمره تزيد ماله وتنميه وتبارك له في أجله. ولذلك يقول عن كان ابن عمر يقول من اتقى ربه وصل رحمه نسئ في أجله وثري في ماله، ماله زاد وكبر، وأحبه أهله. أضف بقى من سبيل من أسباب محبة الأهل إن الإنسان يكون باسط يده للأهل، أو إن الإنسان يكون باسط وجهه للأهل، أو إن الإنسان يكون لسانه طيب مع الأهل، أو إن الإنسان يكون متحببا إلى أهله. دي من أسباب سبحانه، كما يقول ابن عمر من اتقى ربي اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في أجله وثري له في ماله وأحبه أهله. انظروا كده في بركة البركة اللي هي صلة الرحم على صاحبه، قيل بركة على صاحبه في الرزق وبركة على صاحبه تتغشاه. شوف انظروا، رحمة من الله تتغشاه في الدنيا وفي الآخرة، تتنزل عليه رحمات، واصل رحمه يتنزل عليه رحمات من الله عز وجل، وتجلب محبة الناس وتجلب الثناء من الناس على هذا الواصل. وبالمقابل نجد القاطع رحمه شؤم على صاحبها وبلاء عليه ومقتا له من الله ومقتا له من الناس وبعدا له عن الجنة. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، اللهم أعنا على صلة الرحم. قيل بحسب قاطع الرحم أن يكون نازلا عليه بالبلاء وبه شقاء وعنده حرمان. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من إيه؟ لا يدخل الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع الرحم. هذا الحديث متفق عليه. قاتل نعم ولهم سوء الدار، نعم، وحسبه شؤما وتعاسة وضلالا أن الرحمة لا تتنزل عليه. شوفوا سبحان الله، قاطع الرحم لا تخشاه الرحمة، تنزلش عليه الرحمة. لذلك شوفوا في حديث يقول، قيل في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان في حديث رواه البخاري، يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. اللهم اصرف عنا كل قاطع رحم حتى تنزل علينا الرحمة. قاطع الرحم واحدة تبقى عندها خالتها، يعني سبحان الله دي خلاء خالة أو خال أو عم أو عمة، ويمكن ما يمكن ما بسألش عليها، ما تصلهاش، وما أكثر هؤلاء. ولذلك الرحمة لا تتنزل على قوم قاطع فيهم قاطع رحم. كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه لا يرضى أن يدعو في مجلس فيه قاطع رحم، ما يدعوش في مجلس يدعو الله عز وجل وفيه قاطع رحم. قيل لأنه يقول أن قاطع الرحم يحول دون نزول الرحمة واستجابة الدعاء. فقد قال في أحد مجالسه عشية يوم الخميس ليلة الجمعة، إن أصر، هو بيصر في هذا، على أصر على كل قاطع رحم لما قام من مجلسنا. قال لهم يا جماعة أنا بقول لكم ببلغكم، أي قاطع رحم لو سمحتم يقوم من المجلس. هكذا قال، هكذا قال، فلم يقم أحد حتى قال ذلك ثلاثا. فأتى فتى، جاولت فتى، يعني دخل عليه فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ وراح لوحدة يعني يزورها، يعني لكن له عمة ما بيصنهاش أبدا. قيل فقد صرمها منذ سنتين سنين، يعني يعني إيه صرمها؟ يعني عمته ولا خالته، ما بيرفعش حتى سماع التليفون عليها، هو ما أكثر هذا. كم واحد دلوقتي بيصل خالته ولا كم عمته ولا كل ذلك؟ كل ذلك شوفوا انظروا. فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي عمته ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قال ترجع إليه فسأله لما قال ذلك؟ إيه الكلام ده ليه؟ ليه قال يا جماعة أي واحد قطع رحمي أم المجلسي كذا؟ قال أبو هريرة، قال سمعه بقى أبو هريرة قال لذلك، قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى يوم عشية كل يوم خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم أصلاً. ونسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل المسلم يا أحبائي صفاته، يقول العلماء مرهف الحس، متطلع دائما إلى رضوان رب العالمين، كل اللي يهمه إن ربي سبحانه وتعالى يرضى عليه. إذا تقر أن قطيعة الرحم تحجب الرحمة وترد الدعاء وترد الدعاء وتحبط العمل، وأن ذلك لبلاء كبير أفاق مما هو فيه، وعرف أن الأمر الذي يأتي اللي هو قطع الرحم أمر جلل، إنه كل الأشياء اللي بتقع عليه. نسأل الله العفو والعافية. قيل قطيعة الرحم ذنب لا يبوء بإثمه مسلم إن استنار قلبه بهدي الإسلام، يعني اللي في قلبه إيمان لا يقطع رحمه أبدا. واحدة تقول إيه أنا مش هكلم أخويا ده أبدا، بعض الناس تقول إيه مثلا أنا مش عايزة حتى لما موت يمشي بجنازتي، مش بتسمعوا كلام ده برضو من ناس كتير؟ أنا مش عايزة إن الإنسان ده هو يقول بقى أنا أختي دي لو جت لي هنا محدش يدخلها، أنا بنتي لو جت معرفش إيه. شوفوا انظروا قطيع بقى، من كان في قلبه هدي الإسلام وتفتحت نفسه على طاعة الله ورضوانه علم أن قطيعة الرحم من الذنوب الكبار التي يعجل العقوبة بها في الدنيا، بل إنها في طبيعة الذنوب التي يأخذ صاحبها بها في الدنيا قبل الآخرة. قيل في هذا الأمر في الذنب كما جاء في رواه الإمام أحمد يقول: ما من ذنب أحرى أن يعجل ربي لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله له من العذاب في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. جعل قطيعة الرحم مع البغي مع الظلم، لأن قطيعة الرحم ظلم. قيل في ذلك الأمر: مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أن يستوي الظلم مع قطيعة الرحم، لأن أشد الظلم أن الإنسان يقطع هذه الوشيء أو هذا الشبنة ويقول وتقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني، فيجيبها ربي: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ هذا الحديث رواه البخاري. ولذلك أعلى ربي من شأن الرحمة، شأنها كبير جدا. المفروض الإنسان يبحث جيدا قبل موته أي رحم هو قاطع، فيقول: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت قطعت. حديث رواه البخاري. قيل في ذلك الأمر: شوفوا انظروا إلى المسلم الواصل رحمه حسب الإسلام اللي عنده في قلبه. كان المسلم التقي، إذا كان المسلم تقيا ورعا واعيا كان لابد أن يكون واصلا رحمه. المسلم التقي الورع لا تلهيه الدنيا عن صلة رحمه. المسلم الورع التقي لا تلهيه المال والزوجة والولد عن صلة رحمه وعن توفقد أحوالهم وعن برهم وعن إكرامهم وعن معونتهم، وفي ذلك اتبع هدي الإسلام الحنيف الذي نظم هذه العلاقة فجعل هذا الأمر أمر شديد. يبدأ بالأب والأم، يبدأ أولا بالأم. بعض الأبناء لما بيتجوزهم بتبقى سبحان الله، إذا رضت الزوجة هيرضى، إذا رضت الزوجة عن أبوه هيرضى، وإذا غضبت هيرضى. والله تقول لي أختي في الله، أصبح كثير من الأزواج الآن يعني يتعاملون مع الأهل مع الأم والأب من خلال رضا الزوجة. إذا رضت الزوجة أحسن العمل، راضي عليهم. والله من قالت لي هذا القول إنها كانت من أبر من رأيت من الأمهات لأبنائها. فيبدأ بالأم ثم بالأب ثم بالأقرب ثم بالأقرب، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ مين اللي المفروض إني عندي أقرب الناس أحسن صحبتهم؟ مين اللي أحسن صحبتهم؟ قال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ ما قالوا زوجتك، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك، يعني الأقرب فالأقرب. ولذلك الحديث هذا متفق عليه. ولهذا وإن المسلم في يعني في بره للرحم أجرين، لو المسلم تصدق على الرحم له أجرين: أجر القرابة وأجر الصدقة. يعني لو واحد مسلم إدى لأم ولا ذوي رحمه هدية له فيها أجرين، إذا إداهم عطية له فيها أجرين. وهذا أدعى أن يتيمم في عطائه ذوي الرحم إن كانوا بحاجة إلى المال. إذا كان رحمه بحاجة إلى المال، المفروض أنه يبحث عن رحمه اللي هم بحاجة إلى المال ويتقرب إليهم كما أمر ربي وجاء بي الأحاديث في ذلك الأمر. لما سألت قيل امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. إحنا بنحتاج إلى الصدقة أكثر لأن الذنوب كثيرة جدا. تعرفوا ليه؟ لأن كلامنا كتير ولساننا أخف وأخطأنا أكثر. علشان كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أكثر النار من الإيه؟ من النساء. يقول في ذلك الحديث يعني حبب النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم، يعني قال: تصدقنا يا معشر النساء، بيحببهم في الصدقة ولو من حليكن. ما عندكش فلوس، عندك حلي تصدقي به. قالت هذه التي تروي في ذلك الحديث رواته زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود جزها فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني إيه؟ يعني فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفته إلى غيرك، إلى غيركم يعني هو أولاده. رح أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق عليك وعلى أولادك ولا برا أفضل؟ فقال عبد الله بل أتي، يعني راح إلى يفعل ذلك، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة تانية، امرأة تانية، وتقول حاجتي حاجتها، نفس السؤال، هي جاي تسأل معها مال، ممكن تصدق على جوزها الفقير، تتصدق على جوزها الفقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه مهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخل على النبي وقل له ان في امرأتين بالباب يسألوك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهم، ولا تخبرهما النحل، ما تقولوش إننا زينب بنت عبد الله بن مسعود، ولا تقولوا إحنا مين. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب، من هما من الزيانب؟ هم من الزيانب أكثر من زينب يعني. قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، لم تتجوز الصدقة، لهما أجران، أجر القرامة وأجر الصدقة، كما جاء في الحديث المتفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، تاخدي أجرين، تصدقي على الفقير تاخدي أجر، تتصدقي على الفقير القريب تاخدي أجرين، إنك واصلة للرحم وإنك تعطي فقير. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي، شوفي عنده مال، وإن أحب مالي إلي إيه؟ بيرحان، وإنها لصدقة، لأنه بقول له أنا خرجتها صدقة لله يا رسول الله، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فضعها يا رسول الله حيث شئت، أين تحب، كما أراك ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذلك مال رابح، ما تصدقي كده في حياتك مال رابح، تعطي بيمينك وتعطي بشمالك، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، الرسول قال له أنا سمعت اللي أنت قلته، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، عندك أقارب تصدق عليه. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه عشان يبقى له أجرين في هذه الصدقة. ولذلك أوصى النبي كثيرا في الرحم على، يعني سبحان الله، وهذا في الحديث الذي رواه مسلم، حتى لو كانت الرحم دي يمكن لا تدين بالإسلام، شوفوا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، ستفتحون مصر، ستفتحون مصر، فإن فتحتموها مصر، اللي هي مصر فين؟ بتاعتنا، هي بتاعتنا، طيب صح كده بتاعتنا. وقال فإن فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة أو ذمة وصهرا. وقال العلماء في شرح ذلك الحديث الرحمة التي لهم كانت من بلدي هاجر أم إسماعيل منهم، والصهر كانت مريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فيا للوفاء ويا للبر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يوصي بأهل مصر لأن فيهم رحم، ويا للندى الإنساني يمتد ويتسع حتى يشمل شوفي من كام قرن هذا حدث، يعني حتى يمضي طند السنين والأحقاب. ولذلك هنا يصل أرحامه ولو كانوا غير مسلمين، شوفي الدين الإسلامي يدعو إلى ذلك، يصل أرحامه. في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه، إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، قال كده إيه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا في غير سر يقول بصوت عالي يعني، إن أهل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي من؟ الله وصالح المؤمنين، ولكن لا ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، أبلها ببلالها. شوفي الكلمة دي معناها جميل إزاي. قيل في ذلك أقول لكم يعني أبلها ببلالها، قال شبه الرحم بالأرض تندى بالماء، فتندى الرحم بالصلة، فقيل فتثمر المحبة وتثمر الصفاء وتجف القطيعة فتنبت دايما، لو كان فيه قطيعة تنبت دايما البغضاء والجفاء. أما المسلم الحق يألف ويؤلف، دايما المسلم الحق يحب ويتحب، إنما المسلم اللي دايما يكره الناس ويقطع الناس وما يحبش الناس، المسلم الحق آلف المألوف، يحب ويتحب، يحبه الناس جميعا، إذ يرون فيه مكارم الأخلاق مجسدة حية ناطقة في السلوك، تحبيه على خلقه، تحبيه على سلوكه، هكذا المسلم الحق. لما نزل قول ربي سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الشمس، يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أعد، وبين في الناخي يا فاطمة إيش وسطة، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. كلام جميل وبلاغة عجيبة، اللهم علمنا. يعني عاطفة الندية إنسانية لا ينقطع من قلب المسلم إلا إذا كان قلب المسلم مريض، إذا انقطع. شوف النبي يعلمنا إيه، إن الند العلاقة دي نرطبها نطريها نبللها بالصلة عشان تنبت الإيه، الحب والمودة وحسن المعاشرة. زي هنا كان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها من درة البلاغة العربية، إذ شبه الرحم بالأرض تندى بالصلة فتثمر المحبة والصفاء وتجف بالقطيعة فتنبت البغضاء والجفاء، والمسلم لا يقول ذلك أبدا. لهذا لم يجد عمر رضي الله عنه حرجا من أن يهدي حلة بعث بها إلي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثها فين؟ حديث رواه البخاري، أرسلها لأخي من أخيه مع أنه كان مشرك، لكن اداله الحلة لأنه برضه ما زال يربط بإيه؟ صلة رحم. هكذا ده الإسلام، ده الإسلام الناس تقول عليه وحش، أو الإسلام اللي تقول الناس عليه سيء، أو هذا الإسلام الذي تقول عليه الإنسان سبحان الله في المسلم بعض الناس، يعني هذا الإنسان السماحة يدعو إلى السماحة. عشان كده لما ربي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، حض الإسلام على بر الوالدين ولو كان مشركين كما ذكرنا في المرات السابقة. يفهم بصلة الرحم من معناها الواسع أنها المفروض إيه؟ قيل صلة الرحم عند المسلم الحق الواعي يعلم أن هي دين، يبذل المال، ليس هذا فحسب بل أوسع، يصل ذوي القربة وتكون الأمر بالزيادة حتى تتوطد أواصر القرابة، ويمد بالتواد والتناصح والتراحم، وتكون العلاقة بالتناصح، ويكون العون، ويكون الإيثار، ويكون الإنصاف، ويكون العدل، ويكون الود، وتكون بين الأقرباء الكلمة الطيبة، ويكون بين الأقرباء الوجه الطلق، ويكون بين الأقرباء اللقاء الحسن والابتسامة الودود، وتكون في غير ذلك من أعمال الخير التي تفجر ينابيع الحب في قلوب كل مسلم حتى يرى هذه الألفة. بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم وندوها، قيل ولو بالسلام أقلها مؤونة، قيل في ذلك بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ما عندكش يعني مش قادرة توصلي لها، ارفعي سماعة التليفون ازيك كيف حالك، فدا بلوها ولو بالسلام، يصل رحمه ولو لم يصلوا. المسلم هكذا يا أحبائي ولو قطعوا. قيل المسلم الحق، لو مسلم حق يصل رحمه ولو لم يصلوا، ذلك أن واصل الرحم المبتغي بصلته هذه يبتغي رضوان الله. عندما يصل رحمه هم بصش أصلاً هيصل ولا لا، هم هيصل ولا لا يصل، لكن هو بينظر هل يرضى ربي، بينظر إلى رضا ربي. والتخلق بالخلق الإسلامي، الأخت مخصمة أختها ليه؟ عشان الميراث. الأخ قطع أخوه ليه؟ عشان أخذ شوية في الميراث أزيد. وقيس على ذلك الأحوال، كل معظم البيوت بقت كده، أصبحت البيوت تتقاطع وتتبابر وتتحاسد بسبب الميراث، أخذ أكتر أخذت أكتر، زادت كذا، أخذت الحاجة المتميزة زي أخذ مش عارف، يعني أصبح الأمر شديد جدا. لا ينتظر الواصل المسلم الفقيه، لا ينتظر على صلته أن يكافئه أحد، كفى أن يكافئه الله عز وجل. فهو واصل دوما لذو قرابته، ضاربا بخلقه الإسلامي الرفيع المثل الأعلى على صياغة الإسلام الإنساني، صياغة تجعله إنسانا راقيا مهما قطع هو واصل، سبحان الله. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بقوله ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كل ما تقطعه ما يهموش ولا يبالي يوصل. أيضا واحدة بترد تكلم تقول إيه، حتى بكلمها وتقطع التليفون في وشتي تخليها تقطعه، خليها تقفل التليفون في وجهك، خليك تروحي لو طرقت بابها مثلا وقفلت الباب في وجهك. خدي كل هذه الحسنات من الله عز وجل. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، فلا يقابل بالقطيعة ولا يقابل بالجفاء ولا يقابل بالإسلام بالإساءة. قرر عز وجل من يصل الرحم فلا يجازي على صلته بمثلها إلا من الله عز وجل وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. شوفوا بقى الحديث الذي رواه مسلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أنت منتصر عليهم ما لمت في ذلك. هنا شو انظروا إلى الصبر، يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وترك الجفاء وترك القطيعة مهما فعلوا، بل يملأ قلبه بالصبر إذا أذاهم. والذي يثبته على الاستمرار هو الله إذا كان قلبه، فيمن عليه ربي إذا كان هذا الخلق خلقه الإسلامي. شبه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العتاء الجفاء المسيئين إلى أقاربهم، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بما يلحق آكل الرماد، واحد بيأكل رماد صخر حار من الألم تحصل له إيه؟ هيدخل زي السم الهاري، يعني بقى شديد. جزاء ما اقترفه في حق هذا المحسن إليه الودود، أساء هو أحسن هو وقصر الآخر بل عامله بالجفاء. من هنا كان المسلم الحق واصلا رحمه على كل حال، متطلعا دوما إلى مرضات ربي، مترفعا عن الجهالات والحماقات والإساءات التي تبدر من الرحم بين الحين والآخر، معرضا عن الصغائر والتفاهات، لأنه دائما كل إنسان منشغل بالأعالي الأمور لا ينزل إلى سفاسف الأمور. لما كوني أنتم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لما كوني أنت منشغل بالله هتجد الأمور دي إيه؟ سفاسف أمور، يعني دي جهالات دي حماقات دي إنسان ما صغائر تفاهات، فلا تؤثر في علاقتك بربي سبحانه وتعالى. وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله عز وجل. ذلك في أصل في الرحم أمر اللي هي صلة الرحم، في أسباب القطيعة وفي أسباب تعين على الوصل. بعض الناس بيقول إيه أنا ما أقدرش أبدا أصل رحم، أو أصل مثلا أختي ليه؟ لا ده أنا بينا عداوة من زمان جدا، كل ما كلمها تعمل كذا ليه؟ طيب عمال تقول العداوة دي حصل بسبب إيه؟ لا ده أنا ما أعرفش كان في فرح ابني ما جاتليش فرح ابني، ده أنا لما مثلا مات جوزي ولا مات ما أعرفش مين جت كده ما كانتش يعني حاجة بسيطة كده ومشي، لما جت عزتني يعني كلام تفاهات دنيا. شوفوا انظروا في القطيعة في الرحم، لو وقف المسلم مع نفسه وقال قطيعة الرحم وذم قطيعة الرحم، وقال قطيعة الرحم ذنب عظيم. تثقل بموازينك ولا تخفف بموازينك؟ تثقل الموازين بالحسنات. ذنب عظيم وجرم جسيم يفصل أو يفصم الروابط ويقطع الشواجر ويبعث على التناحر والخلافات ويشيع البغضاء والشنآن ويحل القطيع والهجران، مزيل للألفة، مؤذن باللعنة زي ما ذكرت لكم، معجلا للعقوبة، مانعا من نزول الرحمات ودخول الجنة. هل هذا يجعل الإنسان يطلب صلة رحم وهو يعلم أن كل ذلك ذنوب؟ سبب للذل والصغار وللتفرد والتوحد، مجلبة للهم والغم. ذلك أن البلاء إذا أتاك ممن تنتظر منه الخير، يعني الواحد ينتظر من أقارب الخير، فأما يجلب منه البلاء يبقى البلاء شديد. ولذلك قيل في الشعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنده، أشد من ضرب السيوف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهل لقاطع الرحم مظاهر؟ يعني بيبقى في قطيعة الرحم مظاهر؟ أيوة في مظاهر من ذلك. قيل: تفشت في المجتمعات المسلمة بشكل شديد. لو طب اسألي كده أحد الولاد مثلا، مش كل طبعا الأبناء بس بعض الأبناء، أنت زرت عمتك من كم يوم ولا من كم شهر ولا من كم سنة؟ طب أنت فاكر خالتك دي اسمها إيه؟ طب أنت تتفاجئ لو مثلا ممكن يشوفك في مناسبة من المناسبات تقول دي خالتك يا، أو دي خالة أمك يا، والله ما شاء الله حاجة من التعارف، يعني لسه نوع من التعارف، يعني قد كده أصبحت الأمر الديني والشرعي بعيد عن أنفسنا. اللهم نجينا. قطيعة الرحم مظاهر عديدة، فمن الناس من لا يعرف قرابته بالصلة، ما عرفوش بالمرة، ومنهم لا يعرف بمال وهم فقراء، ومنهم لا يعرف بجاه ممكن يعني يفعل لهم شيء، ومنهم ما يعتمضي الشهور بل وتمضي الأعوام ما قام بزيارتهم ولا تودد إليهم بصلة ولا تودد إليهم بهدية ولا دفع عنهم حاجة ولا سأل عن أحوالهم، بل ربما أساء إليهم بالقول أو بالفعل أو ربما أساء إليهم بهما في الجميع. وقيل: ومن الناس من يقطع رحمه بأنه لا يشارك لا في أفراحهم ولا يسير في أحزانهم ولا يتصدق على فقيرهم، بل تجده دائما يقدم غيرهم عليهم ظنا أو خوفا إنه لو أعطاهم يقول معاه فلوس تبقى مشكلة، كل شوية بقى يقف على الباب بقى ويقولنا وكذا. فمن الناس من يصل أقاربه إن وصلوا ويقطعهم إن قطعوا. كلمتك في التليفون هتكلميها، بقى لها أسبوعين ثلاثة ما تكلمتش، ما هي بتتكلمش ليه؟ ما هي برضه ما بتتكلمش ليه؟ بتتكلم يعني أنت مش واخدة بالك أبدا إن الوصل هو المفروض أنت تصلي، هي مش مهم تتكلم. لذلك الأمر ده اجتهدي دائما، أنت كوني أنت اللي بتتكلمي وأنت اللي بتصلي، اجتهدي دائما، خدي الأجر ده، خدي الأجر ده، واجعلي نفسك من السابقين في المسألة دي، لأن إذا فعلتي ذلك أنت لك الأجر السابق، أنت اللي واصلة، أنت اللي كل مرة بتتصلي هتقولي التليفونات بتتكلف كتير، خدي اعتبريها صدقة، اعتبري التليفونات اللي بتتكلف عندي صدقة. ولذلك حاصل من قريب فإن المكافأة لا تختص بذلك الأمر. الواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله سواء وصلوا أم أي قطعوا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل للقطيعة أسبابا؟ نعم، هي لها أسباب. إيه أسباب القطيعة؟ أول حاجة الجهل، لما الإنسان ما عرفش كل الأشياء اللي أنا ذكرتها دي، وإن ما تنزلش الرحمات وتنزل اللعنة، وإن الإنسان ما يبارك في عمره ولا يبارك في ماله، وإن ربنا سبحانه وتعالى يصل من وصله ويقطع من قطعها، وإنه لا يدخل الجنة، كل الأشياء اللي احنا ذكرناها. الجهل أول نقطة في قطع الرحم، الجهل، فالجهل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة يحمل على ذلك. بعض الناس بتخاصم، لو لقيت أختها في مكان تسيب المكان وتمشي، لو لقيت أخوها في مكان تترك المكان وتمشي، قطعان متخصمين، متخصمين فعلا. يعني أنت عارفين الأطفال الصغيرين لما تلاقي طفلين صغيرين، والله سبحان الله في الأسبوع الماضي لقيت بنت صغيرة، قلت لكم يمكن لقيت بنت صغيرة جدا كده، وجيت الجر تمسك إيدي كده وتقولي تعالي صالحيني على فلانة دي، قلت لها هي مخصماكي ليه؟ قالت ما أنت إيه، قلت لي إيه، حسيتي إزاي إن هي مخصماكي يعني؟ قالت بتبصي مكشرة كده وعاملة وشها الطفلة الصغيرة، قلت لها طب تعالي يلا. رحت معاها وقفنا عند الباب هنا، الباب ده كان يوم الأحد، الماضي اللي هو الاحد اللي قبل ده، وبعدين وقفت لقيت المشكله. بنتي جت، البنت الثانيه نازله، قلت لها اه انت اللي بخصمه. البنت بقى الثانيه يعني مسيطره عليها شويه، قالت اه مش عارفه، قالت لي المشكله ايه يعني كده. قلت لها طب خيركم، ده خيرك البادئ، مين اللي هيبتدي يسلم على الثاني عشان هو اللي ياخد الخيريه بقى؟ فراحوا ابتدوا الاثنين يسلموا على بعضهم، مين اللي هيقبل الثاني بقى؟ فاذا الاطفال سبحان الله بيبحثوا عن الصلاه، فالفطره سليمه. لما تكون الفطره سليمه ما تعرفيش تخصمي، لكن لما تكون الفطره سائت وبقيت مش يعني قلب بقى اسود، يحصل ايه؟ تلاقي الانسان قاسم وكذا. ولذلك اول حاجه الجهل، الجهل بعواقب القطيعه، الجهل بفضائل الصلاه. يا اللي عايزه ربنا يبارك لك في عمرك وعمر ولادك وفي مالك وفي رزقك، صلي. الجهل بفضائل الصلاه العاجله والاجله، ضعف التقوى. الانسان ما يكونش تقي اذا ضعف التقوى ورق الدين، لم يبالي المرء بيقطع ام يصل، لانه لم يطمع في الاجر. بعض الناس يقول له ايه يا اخي ده الواصل بكذا، وتقولي له حديث يقول لك مش عايز الاجر. يا ربي ده البعض اعوذ بالله من الشيطان يقول لك مش عايز في الحته اللي يبقى فيها، يقولوا مثلا ده راجل تقي مثلا ان شاء الله تبقوا مع بعض في الجنه، انا مش عايز اي حته جنوه فيها، حتى الجنه الله يصلح حالك وحالك. ساعات تقول لو هيجيلي الثواب من عنده مش عايزه. ايوه صح، فعلا فعلا البعض يقول ذلك. النقطه اللي هي الثالثه من اسباب قطيعه الرحم، من اسباب قطيعه الرحم الكبر. الكبر بعض الناس اذا نال مثلا مكانه رفيعه يتكبر، فيتعالى على اهله ويأنف من زيارتهم والتودد اليهم، بحيث يرى انه صاحب حق. ده اعلى وعين، مين اللي بيخبط على الباب ده؟ اختك، يا اختي دي، يبقى متأفف منها لانها مستوى دون المستوى. هو بقى الراجل وصل مستوى، او هي الاخت بقى كده. النقطه الرابعه اللي سبب اللي هي قطيعه الرحم، الانقطاع الطويل، البعد، الانقطاع الطويل والتسويف في الزياره، فيتمادى الامر فتنقطع بالكلية. منها أيضا العتاب الشديد. إزاي؟ قابلتي أختي قعدت تعاتبيها، أنت عملتي وأنت عملتي وأنت عملتي، قابلتي أخوك أنت عملت وأنت عملت وأنت عملت. فعلا يعني سبحان الله، واحدة راح مثلا، واحدة دي حقيقة، دي قصة حقيقية يعني، واحدة قالت لأخوها يعني إنها عزمهم، يعني هتعزم أخوها ومراته، وراحت عند إيه أخت، راح ذهب الرجل وأخذ مراته وزوجته وراحوا لهذه المرأة، والمرأة دي اللي هي أخت الزوج يعني، مسكتهم الاثنين سويتهم على الجنبين، من هي عزمهم ها، يعني غسلتهم الدش، لو كان الدش سخن نار كان هيبقى خف كتير جدا. طبعا كان من الامر سبحان الله، والست الثانيه دي سبحان الله كانت مريضه، اللي هي الزوجه زوجه الراجل اللي هو مريض، ما قدرتش تنتظر. الدكتور قال لها مات انفعالات، لا ما اعرفش ايه، لا راحت ايه منصرفه. يعني انت اخوك جالك وجالك هو يعني سبحان الله ظروفه كذا، يبقى اللي في صدرك بقى شويه ما دام جالك برجليه وكذا. العتاب الشديد، بعض الناس اذا زاره احد من اقاربه بعد طول القطاع امطر عليه وابلا من اللوم والعتاب والتقريع على تقصيري في حقي وابطائي فين في المجيء، ومن هنا تحصل نفره ويبقى الانسان مش عايز يزور ايه قريبه. النقطه الثالثه التكلف الشديد، بمعنى هناك من اذا زاره احد من اقاربه تكلف له تكلفا شديدا فيجهده، فيبقى الامر بالنسبه له ايه بقى مش عايز ايه، صعب الزياره. منها ايضا قلة الاهتمام بالزائرين، وهذا من جملة الأسباب التي تورث القطيعة بين الأقارب. كان هي قصة جميلة جدا، رجل اتصل بزوجته، مش فاكرة أظن أنا قلت لكم القصة دي صحيح، مش كده قلتها لكم؟ رجل اتصل بزوجته قال لها، كان قال لها أهلي جايين يزورونا. طب أهلك جايين وأنا ناقصة تعب، وأهلك جايين طبعا طبعا، عملت إيه بقى يعني؟ اتخنقت يعني بالظبط كده اتخنقت. قالت له أنا مش هعمل حاجة، أنا الموجود في البيت هقدم. فقال لها ايه ماشي حر شويه، وطرق الباب، ومين اللي جاي بقى؟ كل اهلها عازمهم. قالت له طب ليه ما قلتليش؟ قال لها ما انا قلت لك، ما هو اهلهم اهلكم اهلهم سبحان الله، ليه بتميزي؟ ليه الانسان يميز؟ لما يكون عند اهلها تعد السفر، اهله جايين يبقى العمليه فيها ايه؟ خانقه يعني. التكلف الزائد، ومن هنا تجد هنا قلة الاهتمام بالزائرين، ف فلا يفرح بمقدمهم ولا يشكرهم على مجائهم ولا يستقبلهم إلا بثقل شديد، فيكون الأمر في إيه؟ بين الأرض. الشح والبخل، فمن الناس من إذا رزقه الله مالا أو جاها تجده يتهرب من أقاربه، لا كبرا ولكن خوفا أن يفتح عليه باب المسألة منهم. فبدل من أن يفتح باب لهم ويستضيفهم ويوسع عليهم، هنا يبتدي يعمل فيهم إيه؟ يبتدي يعني المفروض أن يقفل الباب عليهم، لأنه سبحان الله لو وسع نفسه يظن أنه هو حتى لا يطمع فيه. ملخص الأمر عشان ما يطمعش فيه. النقطة التاسعة، من أسباب قطيعة الرحم تأخر الميراث، تأخير الميراث، وهذا وارد. بعض الأبناء ما يحبوش يقسموا الميراث، وهذا الأمر يولد عداوة بين الأخوان. قد يكون بين الأقارب ميراث لم يقسم، وإما يكون تكاسلا، وهذا الأمر يولد ضغائن شديدة وفرقة وتسود القطيعة. لا بد أن يكون الميراث يعني المفروض الميراث خلاص، مات الميت على طول عاجلا، المفروض يبقى إيه بسرعة يقسم الميراث ويعطي كل إنسان حقه، لأنه ممكن إنسان يتعب وممكن إنسان يموت، وممكن الوضع يعيده على الميراث ده يجرى له حاجة ويموت. ولذلك الأمر فيه تكثر المشكلات وتشتبك الأمور وتتأزم الأوضاع إذا لم تقسم. منها الزواج الأقارب يعني يسبب مشاكل كثيرة، خاصة إذا حدث طلاق أو شراكة بين الأقارب في أي شيء. اشترك مثلا إخوات مع بعضهم في شركة، أو أقارب في مشروع، لابد إذا اشتركوا يكون فيه أسس، ويكون كلهم أتقياء، ويكون على قلب رجل واحد، ويكون الصراحة بينهم. فيحتاج الأمر إلى ذلك، إلى أمانة وصدق. لكن إذا كان واحد فيهم زوجته يعني تشد عن القاعدة، بيحصل خلاف شديد في الشراكة، خاصة إذا كانت الزوجة فيها نوع من التسلط على الزوج، يحدث في هذه الشراكة أمور يعني كما قال ربي، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. النقطة 11 في أسباب اللي هي قطع الرحم، الاشتغال بالدنيا. فلم يجد اللاهث خلف الدنيا وقتا أن يصل رحمه، وبينهث حوالين الدنيا بيجري، فما عندوش وقت إن هو يسأل على رحمه. أيضا كما ذكرت لكم الطلاق بين الأقارب، فقد يحدث الطلاق بين الأقارب وتكثر المشكلات أو تحدث القطيعة بسبب هذا الطلاق الذي يكون بين الأقارب. بعد المسافة والتكاسل عن الزيارة، أحيانا بيبقى البيوت بعيدة أو الأماكن بعيدة، فبعدت عليهم الشقة فتثبط الزيارة، الأمر بالنسبة لهم صعب. أو شوفي بعد المسافة والتكاسل في الزيارة، أو قرب المسافة اللي هي إيه يعني التقارب في المسكن. ساعات ما يكون الإخوات في بيت واحد متجوزين كثيرة جدا جدا، تعرف المشاكل بتحصل من ايه؟ بيبقوا الاخوات قبل الزواج علاقتهم رائعه، لكن لو سكنوا كلهم في بيت واحد وجت ده اولاد ده وده اولاد ده، الكبار بيعملوا عقلهم بعقل من الصغيرين، فبيحدث مشاكل بسبب العيال الاطفال. وفعلا فعلا في بيوت اعرفها تفرقت عرى الاخوه بسبب الاطفال لقربهم ايضا في السكن. ولذلك قال أكثم بن صيفي: تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة، تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة. ثم إن القرب في المسافة قد يسبب بعض المشكلات التي قد تحدث بين الأولاد من تنافس أو مشادة، وقد ينتقل هذا المرض إلى الوالدين، فيحاول كل من الوالدين أن يبرئ ساحة أولاده، لا ابني مظلوم، لا ابني ما عملش، فتنشأ العداوة وتحل القطيعة، وهذا وارد ما نراه في الأسر. منها أيضا قلة تحمل الأقارب والصبر عليهم، مجرد أي هفوة تقع من مثلا أقارب، تبدأي بعض الناس أو ذلة مثلا تحدث منهم، يبتدي يدخل الشيطان ويكبر القطيعة ويكبر الهجر، مع أن المفروض أننا نستحمل، لو بنصبر على الناس يبقى المفروض صبرين على الأقارب إيه؟ أكثر صبرا. منها أيضا من وهم قلنا دلوقتي 16 نقطة، نسيان الأقارب في الولائم والمناسبات. تجد إنسان عنده عمل وليمة يفتكر كل الناس إلا أقاربه، لأنه مثلا إيه بعض الناس تقولك إيه ما يحبش يبقوا في الولائم أقاربه، مع أن المفروض إن هم إيه أول الناس وأولى الناس بذلك الأمر. أما أو إنه يدعوهم دعوة مشافهة أو برقعة كده في الورق يبعت لهم على الوقت دلوقتي على الحاجات الحديثة كده، العزومة بتاعته تكون هكذا. وربما نسى بعض أقاربه. منها أيضا الحسد، يقطع قلبه بسبب الحسد، يحقدوا عليها أو يحقدوا عليه لأن ربنا فتح عليه أو ربنا من عليه بشيء. ومن هنا قد يحسد بعض أقاربه ويناصب الأعداوة ويثير البلبلة حوله، ويعني ويبتدي يتهموه بأمور كثيرة جدا، وذلك يكون بسبب الحسد. منها أيضا وهي 18 كثرة المزاح، أن يعني يبقى فيه دايما ما أنت قاعدة مع أقاربك تقعدي إيه تبسط الأمور، فتبقى طول النهار تعملوا إيه، بعض الناس تقعد تضحك على طول. يعني كثرة المزاح له آثارا سيئة، فلربما خرجت كلمة جارحة من شخص لا يراعي مشاعر الآخرين فأصابت مقتلا من شخص شديد الحساسية. يعني كلمة مثلا قالها واحد ما يعني بيهزر بس التاني حساس، وما أكثر الحساسين في الزمان ده، كل الناس دلوقتي حساسة الحمد لله. يحصل في ذلك الأربعين بيقول لك إيه، يعني ويفعل الشيء ويقول كنت ممازحا وملاعبا، هيهات نارك في الحشا تتسعر. ألهبتها وتفقت تضحك لاهيا مما به وفؤاده يتفطر، أو ما علمت ومثل جهلك غالب أن المزاح هو السباب الأكبر. يعني المفروض الإنسان يراعي في أنه إيه كثرة المزاح. النقطة الأخرى اللي هي الإصغاء للوشاية، واحدة قبلك قالت لك دي قريبتك دي قالت عليك كذا، واحد جالك قريبتك دي جوزك ولا يعني واحدة يعني عمتك ولا خالتك ولا قالت عليك كذا، يحصل وشاية. وأعظم جرم من الوشاية أن يصغى الإنسان إليها ويصيغ السمع لها. ولذلك كما قال الأعشى في ذلك، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربة. يعني لو سمعت كل اللي بيقولي كده يوقعوا فيك في الناس، يعني مش ممكن هيكون لك حبيب أبدا. لما يجي لك حد يجيب لك وشاية ما تسمعيش هذه الوشاية. منها أيضا سوء الخلق، وهي النقطة 20 من أسباب قطيعة الرحم، سوء الخلق من بعض الزوجات. يبتلى الزوج بزوجة سيئة الخلق، ضيقة العظم، لا تحتمل أحد من الناس، ولا تريد أن يشاركها في زوجها حد أبدا، هي هو بس. يعني حبذا لو جات له ما يجا من غير أم ولا من غير أب ولا من غير إخوات، والباقيين لا حتى ما تسأله ملوش حد، ملوش. ده ممتاز جدا، ده يعني يبقى لقطة بالنسبة له، هو إيه ما عندوش أهل أو ملوش أم ملوش أب. فسبحان الله، فلا تحب ولا تحب أهله ولا تحب أقاربه، فلا تزال تنفر من أقاربه، وهذا والله وارد بصورة شديدة. فلا تزال تنفر من أقاربه، ولا تزال تثنيه عن زيارة أقاربه، ولا تزال تعين على قطع صلة أقاربه، ولا تزال تقعد في سبيله إذا أراد استضافتهم، وإذا أراد أو زارهم لم تظهر فرحا بذلك ولا بشرا، مما يسبب القطيعة بين الأقارب. وبعض الأزواج قيل يسلم قيادة نفسه إلى زوجته فإن رضيت عن أقاربه وصلهم، وإن لم ترضى قطعهم، بل ربما أطاعها في عقوق والديه مع شدة حاجتهم إليه. لكن هذا إذا رضت الزوجة عن الأم والأب أو الأهل أو القارب رضى الزوج، وإن لم ترضى لا يرضى، فمفتاح قلبي أصبح بيد من إيه زوجته، وده كارثة جدا في البيوت. ما هي علاج القطيعة يا بناتي؟ ما هو علاج القطيعة؟ بأي شيء تكون القطيعة، يعني تكون الصلة بسبب الستات. كل كثير من المصائب صلة الرحم تكون بأمور عديدة، تكون بالزيارة، تكون بتفقد الأحوال، تكون بالسؤال عنهم، تكون بالهدية لهم، تكون بإنزال منازلهم، بالتصدق على فقيرهم، التلطف على غنيهم، توقير كبيرهم، رحمة صغيرهم، التعهد بالاستمرار بالسؤال والزيارة أو الرسالة أو المكالمة الهاتفية أو بالاستضافة أو بحسن الاستقبال أو بالإعزاز أو بإعلاء شأنهم أو بصلة القاطع منهم ومشاركتهم ومواساتهم في الأفراح والأحزان وبالدعاء لهم وبسلامة الصدر نحوهم وبإصلاح ذات بينهم إذا فسرت، الحرص على إصلاح ذات البين بينهم، وتكون بعيادة مريضهم وإجابة دعواتهم إذا دعوا، وأعظم ما تكون حرص دعواهم على أنهم يهديهم إلى الهدى. وهذه الصلة تستمر إذا كان الرحم صالحة مستقيمة. أما إذا كانت الرحم كافرة أو فاسقة، واحدة تقول أنا لما بروح لرحمي بيبقوا مثلا إيه مجلس غيبة ونميمة وسوء وكذا وكذا، طب والحال كيف الحال؟ إذا كانت الرحم كافرة أو فاسقة فتكون الصلة لها بالعظة وبالتذكير وببذل الجهد في ذلك، فإن وعت الحالة في ذلك في الهداية كأن يرى منها إعراضا أو عنادا أو استكبارا أو يخاف على نفسه أن يتردى معهم ويهوى في حضنهم فلينأى عنهم وليهجرهم هجرا جميلا. يهجرهم هجرا جميلا يعني برضو يكون على صلاتهم، مدام المجلس هيجيب بقى فيه إساءة يبقى فيه تليفون وفيه كلام وفيه سؤال عنهم والدعاء لهم بظهر الغيب يكون ذلك منهم. أما بالنسبة لي اللي هي بالنسبة لي عايزين برضو نعرف ما هي يعني كيف نعان أو ما هي الوسائل التي تعين على الصلاة، ما هي الأمور التي تعين على الصلاة. الأمور التي تعين على الصلاة، أول أمر من الأمور لما كنت أقطع حد وعايزة ترجعي اجلسي ما بينك وبين نفسي كده وفكري في الآثار المترتبة على الصلة. آثار مترتبة عليها كتير جدا، هتجدي التي يرجح كفتها الآثار المترتبة على النجاح. دي نمرة واحد. النقطة الثانية النظر في عواقب القطيع. أنا لو قطعت لي عولي فكري كده بنفسك، أنا مخصمة دي ولا مخصمة دي من أقاربي، إيه عواقب القطيعة؟ أنا ذكرتها. النقطة الثالثة الاستعانة بالله في سؤال ربي التوفيق، ربي وفقني إني لما أروح أصلهم ما يهينونيش ما يضايقونيش وكذا. يعني الواحد بيبقى لما يكون واقف في الموقف ده يتمنى اللي قدامه برضه يكون إيه، يكون على وعي وعلى حسن خلق وعلى ويعني على هذا الأمر. النقطة الرابعة مقابلة الإساءة بالإحسان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك في هؤلاء الرحم اللي له رحم يصلهم ويقطعهم يعطيهم يحرموه يحلم عليهم ويشتموه ويبهدلوه ويجهل عليهم، هذا وارد. يعني قيل هذا الحديث عزاء لكثير من الناس ممن ابتلوا بأقارب شرسين. هذا الحديث عزاء للناس. شوف الإمام النووي يقول إيه، يقول في شرح هذا الحديث وهو تشبيه لما يلحق من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل على العكس، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه أنك بالإحسان إليه تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. وقيل ذلك الذي يأكلون من إحسانك كالمل يحرق أحشاؤهم والله أعلم. يأكلوا إحسانك ويقبلوا في الإساءة عاملين زي اللي هو بياخد اللي هو الرماد الساخن. ولذلك قيل هذا الحديث علاج لكل من ابتلي بأقارب شرسين في معاملته، يقابل الإحسان بالإساءة، وفيه تشجيع للمحسن على أن يستمر في طريقه فإن الله معه مؤيده وناصره ودافع كل سوء عنه. ولذلك قيل فيها ما أجمل ما قيل في ذلك، قيل وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندها قدحت لهم في كل مكرمة زندا. يعني قبل الإحسان، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. شايفين قبل بالإحسان إزاي؟ ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. النقطة الخامسة في أسباب تعينك على سبل العلاج، يعني من جميل ما يذكر في ذلك ما جرى بين يوسف وإخوانه لما فعلوا فيه ما فعلوا، عملوا فيه كتير جدا، عملوا في يوسف إيه كثير، ألقوا في الدب، شروا بثمن بقس الدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ولما راحوا سبحان الله عشان يبقى وكان هو بقى العزيز وياخدوا بعد كده منه، حدث ما حدث، قالوا إيه بقى، إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه. يعني ظلوا يسيئوا حتى بعد ما إيه ما أحسن إليهم هذا الإحسان. ما جرى يوسف وإخوته فقد فعلوا ما فعلوا، وعندما اعتذروا قال لهم إيه، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، فلم يقرعهم. يعني أنتوا لما قال لهم أنتوا إيه، ما قرعهمش أبدا أبدا، بل صفح عنهم الصفح الجميل، فلم يقرعهم ولم يوبخهم، بل دعا لهم وسأل لهم المغفرة، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ولذلك رحمة رحمة النقطة الثالثة الصفح عنهم ونسيان معايبهم عشان تعيش مرتاحة، لأن لو ظل الإنسان يفتكر معايب اللي حواليه مش هيعيش. البنت الصغنانة دي بتقول مش هتكلم حد، فعلا دي حقيقة حتى نعم فعلا. فالصفحة أنا ونسيان معايبهم حتى لو كان لم يعتذروا، مما يدل على إنك لو أنت كنت كده من أهل العفو فاعفوا واصفحوا. أنا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني شوفي كان مين يمثل العفو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، الصديق على ما فعل فيه كان به قرابة، وكان في الأمر قذف لبنته الصديقة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن لو حد بقى من البشر حصل له كده، لكن سبحان الله أنا تحبون أن يغفر الله لهم. ماذا قال؟ لم يقطع عطاء، لا يا ربي نحب أن تغفر لنا. ولذلك من جميل ما يذكر في قولي ذلك سبحان الله، وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناواة ذي القربى وإن كان قاطع، ولكن أواسيه وأنسى عيوبه لترجعه يوما إلي الرواجع. هيجي لي يوم، هيرجع لي يوم، لعله يرجع لي تاني بعد هذا الأمر. ولا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لأرحام القرابة قاطع، لا يستوي. هل يستوي هذا وهذا؟ أبدا. النقطة السابعة في علاج سبب ظهور العلاج التواضع والدين، يعني اللي هي التواضع للقرابة، إن الإنسان مفروض يكون متواضع مع قرابته مهما كان هو أعلى منهم في المال ولا أعلى في المركز ولا أعلى في الوظيفة. المفروض إنه بعض الناس يا جماعة لما تيجي تشوفي مع ذور رحم الإنسان اللي نفسه كريمة، حتى بعض الناس لما تيجي مثلا ذور رحم مثلا أقل ولا مثلا يعني عندهم مثلا جاهلية ولا كذا، يبقوا مكسوفين منه، ما يقولوش من ذور ابن أبدا، يعني يتكبروا إنهم يبقوا من إيه، من أقاربهم. إنما شوفوا ذو النفس الطيبة، هؤلاء يقدم أقاربهم ولو كان أقاربهم بهم من الفقر ما بهم من الفقر. ولذلك هنا منها أيضا وهي النقطة الثامنة التغاضي والتغافل. فالتغافل والتقاضي من شيم من أخلاق الجميلة، من أخلاق الأكابر والعظماء، مما يعين على استبقاء المودة واستجلاب المودة. وعلى وأما الأخرى تعين اللي هي البغضاء والكبر والتعاظم، يعين على وأد العداوة. ثم أنه التغاضي والتغافل الدليل على سمو النفس وشفافية النفس. شوفوا قال ابن حبان في ذلك، من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من مكروه، يعني غضي طرفك، واحدة أتت مكروه غضي طرفك، التمس العذر لها وترك التوقع. إذا أنتم جاهلون وقال لهم ده حتى نعم قال لهم إيه وأنتم إيه، قال لهم إيه إذا أنتم جاهلون، وترك اللي هي التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تقدير عيشة. يعني ولذلك هنا بقول لك إيه المفروض. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإن علي ترك الغموض قدير، وما من عمل أغضى ولكن لربما تعامى وأغضي المرء وهو بصير. يعني غض طرفه بصير، يعمل نفسه مش واخد باله، بمعنى أصح كده يعني. وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير، أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي، وإني بأخلاق الجميع خبير. وغض الطرف ده وغض الطرف ده، أكيد ده في عيب وأكيد ده في عيب، وأكيد إحنا برضو فينا عيوب لأن كلنا عيوب. منها أيضا ترك المنة والبعد عن مطالبة بالمثل. أنا مش عملت معاك كذا، أنا مش قدمت لك كذا، أنا مش أنت لما كنت تعبانة عملت معاكي كذا وكذا وكذا، أنا إيه؟ قعدت معاكي وأنت عيانة، هتقعد بقى تمني عليها بقى، ربنا يجزيكي خير عن جلوسك معاك. توطين النفس. النقطة الأخرى ترك المنة والبعد عن مطالبتهم بالمثل. النقطة التي تري ذلك في علاج وسبل العلاج توطين النفس على الرضا بالقليل من الأقارب، يعني ولو القليل، ما تطلبهمش بكل شيء كامل، يعني ما يعني إياك إن أنت تستقصي منهم المطلوب. إذا أنت لم تستبق ود صحابة على دقن أكثر تبث المعايبه، يعني أنت اللي تكتر، أنت اللي تكتري في الصفات الجميلة، ما تنتظريش الصفات الجميلة من كل حواليك، لازم تعملوني زي ما أنا بعملكم وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين. مراعاة أحوالهم وفهم نفسيتهم ومن وإنزلهم منازلهم، تيجي الكبير نزليه منزله، وتيجي الصغير قولي ده طفل أعطفي عليه، فمن الأقارب من يرضى بالقليل فتكفيه الزيارة السنوية أيضا وتكفيه المكالمة الهاتفية، ومنهم من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول فحسب، يبقى عايز برضو زيارة كل واحدة. منها أيضا ترك التكلف مع الأقارب، يعني لما يقولك الأقارب مش لازم تروح تتبعها خروف، يعني الموجود في البيت إيه تقدمي إن شاء الله، رفع الحرج. ومنها أيضا تجنب الشدة في العتاب، بعض الناس ألسنتها كالسيف حدة حتى يألف الأقارب لما يفرحوا لما يكونوا جايين لك، مش يبقوا هم جايين لك يبقوا خايفين. فالكريم هو الذي يعطي الناس حقوقهم ويتغاضى هو أيضا عن الحقوق. النقطة التي تلي ذلك تحمل العتاب، على العكس بقى تحمل عتاب الأقارب وحمي على أحسن الظن. دايما الإنسان ما بيعتبش اللي هو بإيه بيحبه دايما كده، وهذا أدب الفضلاء وأدب النبلاء وكمال الأخلاق وتناهي السؤدد. ولذلك أن تسع الناس بحبك، اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ومنها أيضا الاعتدال في المزاح، فلا يكثر الإنسان من المزاح حتى لا تضيع العلاقات بين الناس، وتجنب المزاح مع من واحد. بعض الناس يقول أنا ما بستحملش المزاح، يبقى خلاص سيب الدنيا ده من ده خالص عشان ما تفقريش على حقوقك، مش يعني تصميم لا تكلمي، بس النقطة بتاعت المزاح دي ابعديها خالص على نفسك يعني. النقطة الأخرى تجنب الجدال، تيجي وبيبقى في مجلس من الأقارب جالسين ويقعدوا يجادلوا في نقطة، ومين بقى اللي يعلو صوته الأول، ومين اللي يجادل، ومين اللي يفوز بال... ولذلك كثرة الخصام والملاحاة والجدال بين الأقارب تورث البغضاء. هو عنده رأي في شيء وانت عندك رأي مخالف، ما تتكلميش، اسكتي خالص خالص، ما تتكلميش خالص، خلي كل رأي كل إنسان برأيه وما تناقشيش في المسألة. والتشفي في الطرف الآخر، بل يحسن بالمرء مدارات أقاربه والبعد عن كل شأن يقدر صفو هذه الجلسة معهم. المبادرة بالهدية، هدية الهدية ولو بسيطة تؤلف القلوب، علمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدية تجلب. نعم الهدية تجلب المودة وتكذب سوء الظن وتسل سخائم القلوب، كما قيل إن الهدية حلوة كالسحر تكتذب القلوب، تجني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مطعن العدا والعداوة يعني بعد بوضته حبيبة، تنفي السخيمة عن ذوي الشحنة وتمحق الذنوب. دي الهدية. أن يستحضر الإنسان أن أقاربه لحمه لحمة منه، فلا بد منهم ولا فكاك عنهم، فعزهم عزه وذلهم ذله. العرب تقول أنفك منك وإن ذن، يعني قال أهلي أنفك دي منك ولا مش منك؟ منك طبعا، وكذلك مش هتشيليها يعني ما ينفع، وكذلك أهلك، أهلك جزء إيه منك. أن يعلم أيضا أن معاداة الأهل، معاداة الأقارب شر وبلاء، معاداة الأقارب شر وبلاء، لابد أن يعرف أن معاداة الأقارب شر وبلاء، فالرابح فيها خاسر والمنتصر فيها مهزوم كما قيل في ذلك. ولذلك لابد الإنسان، فلئن عفوت لعفونا جللا ولئن سطوت لأوهنن عظما، يعني لو أنت يعني خدتي لو عفيتي هتبقى وصلتي الأمر جميل جدا، لكن لو وقعتي فيهم أو كذا هيبقى الأمر إيه عظيم جدا أو جلل يعني. النقطة التي تلي ذلك 21، إزاي سبل العلاج، الحرص التام على تذكر الأقارب في المناسبات، ما ننساهمش، نفتكرهم قبل كل الناس، ونكتب ورقة بأرقام تليفوناتهم علشان ما نضيعش منهم أو ما يضيعش منهم حد أو يزعل منا حد منهم إن إحنا قصرنا. يعني لما تيجي من الحاجات اللي بتحزن مثلا، أنت مثلا ليكي أخوات واتصلت فيهم بقى عشان تصلي بده وده وده، خلي بالك ما تتصليش بي، يعني أنت بتتصلي بها تتصليش بواحدة ولا الدنيا وبعدين التانية تكلمها تقول لها دي فلانة اتصل بيها النهاردة، يزعلوا تصليهم كلهم. ها يجي عزم أمس أقول لها تزعل بنت خالك دي بتزعل منك طبعا طبعا، اهو مش احنا لا، ما هي مكتبي بقى زي ما قلت لك اهو بقى يا حبيبه قلبي حاجه عائشه، اكتبي اكتبي ورقه كده زي ما قلت لك عشان ما تنسيش حد وتقولي ان انت نسيتي. ها بعد كده لو بعد كده لو ما اتصلتش بيكي بلغيني يا حبيبتي. ها طيب، الحرص على اصلاح ذات البين، لو في اتنين متخاصمين اصلحي، كلمي دي وقولها دي بتقول عليكي ان انت وحشتيها قوي، وكلمة التانية تقولي بتقول عليك كلام جميل جدا، إصلاح ذات البين منهم عشان ما تبقاش العلاقات مقطعة. الحرص على الوئام والاتفاق إذا كان في شراكة، خاصة حتى لا يحدث اللي هو هذا الأمر. الأمر الآخر وهو المهم جدا، إن بعض الناس يمكن بتفعل ذلك صندوق قرابة بعض الناس بتعمله. صندوق القرابة تجمع فيه تبرعات من الأقارب اللي عندهم قدرة يشرف عليها بعض الأفراد فيه، فإذا محتاج أحد من الأسرة مالا لزواج أو لنازلة نزلت به يبقى هذا المبلغ من الكل لهم نفعا نافعا. هنا أيضا لابد أن يكون عندك دليل الأقارب، دليل حاجة عائشة سمعاني ده، حاجة عائشة ما تبصلهاش شيء بطعيز علينا منك خلاص يا حبيبتي، دليل الأقارب. فيحصل بالأقارب أن يكون بعضهم بوضع دليل خاص يحتوي على أرقام الهواتف القرابة ثم يطبع ويوزع على جميع الأقارب. خلي بالكوا عشان دي التلفون أنت الاثنين عشان هي لا تنساك ولا أنت ما تنسيهاش وتزعل منك وتيجي تأنبك. وأخيرا يراعى في كل ذلك أن تكون الصلة، أن تكون الصلة قربة لله عز وجل، وأن يكون ابتغاء وجه ربي، وأن يكون كل صلاة نقع بها ابتغاء وجه الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من الواصلين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الواصلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.